أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس وصلنا إلى الفصل السادس، صفحة 144. قال: العنقاء محقق الوجود عند العارفين. اتضح بأن التعبير عن ذلك الوجود القدسي بالعنقاء أو بالبيضاء هذا تعبير رمزي، تعبير إشاري، وإلا مرادهم من العنقاء ماذا؟ مرادهم ذلك العقل الفعال أو ذلك الملك الروحاني. هسه لماذا عبروا عنه على سبيل الرمز والإشارة؟ باعتبار أنه أمرنا، هذه قاعدة عقلائية، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، البعض يتحمل والبعض لا يتحمل. قال: العنقاء محقق الوجود عند العارفين، لا يشكون في وجوده كما لا يشكون في البيضاء. ما هو البيضاء؟ قال: وهو طائر قدسي مكانه جبل قاف. هسه لماذا يقولون جبل قاف؟ باعتبار أنه يريدون أن يشيروا إلى أن مكانه بعيد جدا، لا يمكن أن يناله كل أحد. أنا بودي أنه أنتم عندما ترجعون إلى كتاب منطق الطير للعطار النيشابوري تجدون هذا المعنى بنحو واضح، وهو أنه هناك هذه القصة المعروفة. طبعا هذه منطق الطير همات أن أصولها وجذورها موجودة في رسالة الطير للشيخ ابن رئيس على الطريقة التي ذكرناها في علم الأصول. العلوم لا تبدأ ماذا؟ لا تبدأ من الصفر، لها جذور، نعم، تكمل اللبنة بعد لبنة. لذا أيضا ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إنما بعثت ماذا؟ لأتمم مكارم الأخلاق. مو هالشكل بأنه أساسا لم يكن شيء قبلي، الآن أنا جئت ماذا؟ جئت من الصفر. لا، ليس الأمر كذلك على أي الأحوال. وفي ذلك الكتاب منطق الطير أريد أشير لهذه القضية، وهو أنه أساسا يوجد هناك طير، هذه خصائصه، هذا جماله، هذا وضعه، هذا اللي يعبر عنه بسيمورغ. وهنا أسراب من الطيور تحركت للوصول إلى ذلك المكان. وفي طبيعة الحال يقول هذه الأسراب عندما تحركت كلما تقدموا مجموعة ماذا؟ سقطت في الطريق، إما ماتت، وإما ما عاد قدرة على السير، وإما إلى أن لم يبقى من هذه الطيور إلا ماذا؟ إلا 30 طيرا. وعندما وصلوا هناك لم يجدوا شيئا إلا ماذا؟ إلا أنفسهم. فعلموا أنه مو هناك شيء، بل هو لابد أن يكون شيئا. هو لابد ماذا؟ هو لابد أن يصعد. عندما يصعد هو يعرف أين وصل وأين ماذا وأين كان. لذا يعبر عن هذاك الطائر البيضاء أو الطائر المخصوص أو العنقاء، يعبر عنه ماذا؟ بسيمرغ، سي 30 يعني بسيمرغ. لماذا؟ لأنهم وجدوا أنه يوجد شيء آخر، أو إلا أنفسهم، لا يوجد إلا أنفسهم، ها، إلا أنفسهم، ماكو شيء آخر على أي لحو. وهذه كلها لماذا؟ يقول كلها لسبب واحد، لأمر واحد، وهو أنه للتعبير عن تلك الحقائق من خلال الرمز والإشارة على أي لحظة. جبل قاف، هسه هنا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول: هسه هذه قاف، إما قاف القدرة إن نظرنا إلى قيامه الصدوري بما فوقه، أو قاف القلب إن نظرنا إلى تجليه، يعني في قوس ماذا؟ في قوس النزول، في رقيقته لا فيما فوقه، إلى تجليه على ما تحته من القلوب القابلة له بإصلاح الله وعنايته. وهذا تعبير شائع. قلت بأنه القرآن الكريم واحدة من أهم تفسيرات، هذه قاعدة تفسيرية، أنه يمكن تفسيره من خلال الحروف. ما معنى يمكن تفسيره من خلال الحروف؟ أنتم تجدون من خلال الحروف ومن خلال الأعداد، ولكن هذا علم الحروف وعلم الأعداد إذا صدر من الإمام وكان حجة له قيمة، إذا صدر من غير الإمام لا قيمة له إلا أن يدل دليل قطعي ماذا عليه. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الإمام سلام الله عليه يقول مركب من 19 خط، فيشبه ذلك عليها 19 خزنة نار جهنم. يقول كل حرف يمنع ماذا؟ عن واحدة من تلك. قبل قائل أن يقول شنو الملازمة، شنو هذه ملازمة بتلك؟ وقعا إذا لم تصدر من المعصوم نستطيع مثلا أن نعرف حجية هذا الكلام أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. إذا صدرت من المعصوم فلتكون حجة. وهذا له أيضا مصاديق واضحة، هذه الأرقام لها مصاديق، يعني علم الأعداد له مصاديق، علم الحروف له مصاديق. لذا أنتم تجدون الآن كثير من المؤسسات العالمية يعبر عنها بأسمائها لو بحروفها، ها فاو سي اي اي وهكذا. هذه اللي احنا نعبر عنها ماذي؟ منظمات اما اقتصادية اما سياسية، هذه مختصرات. يعني شنو؟ حرف حرف حرف حرف حرف يشير الى ماذا؟ ها كل حرف دي يشير الى قضية، حماس دي يشير الى حاءها الى شيء، وميمها الى شيء، والفها الى شيء، والسينها ماذا؟ الى شيء. خب لماذا عندما نأتي الى الرحمن ألفها إلى ماذا يشير؟ لامها إلى ماذا يشير؟ راؤها إلى ماذا يشير؟ خب هذه إن صدرت من معصوم ستكون ماذا؟ لأن هاي الروابط يعرفها أو لا يعرفها؟ يعرفها. أما إن صدرت من غير معصوم فتحتاج إلى دليل لصحتها، يعني من قبيل البديهي والنظري. إن كانت نظرية تحتاج إلى ماذا؟ إلى بديهي. أما إن كانت بديهية فلا تحتاج إلى دليل. كلام المعصوم بمنزلة البديهي، كلام غير المعصوم بمنزلة ماذا؟ بمنزلة النظري. إذا لا تقولون بأنه لا يقول أحد يعني شنو قاف يفسر بهذا، بل إذا وردت روايات معتبرة تامة، من أقول معتبرة يعني مو صحيح الرجال لا حساب آخر كما ذكرنا، معتبرة تامة واقعا يمكن أن يفسر أيضا بقاف القدرة، ويمكن أن يفسر ماذا؟ أيضا بقاف القلب، كلاهما صحيح. ومن عند ذلك ينفتح لنا باب مهم لمعرفة أوائل السور. هذه أوائل السور كل حرف من حروف حروفها لتشير إلى ماذا؟ إلى معنى من المعاني. وأئمة أهل البيت ذكروا لنا بعض المصادق في هذا الباب على أي الأحوال. وهذا باب ينفتح منه واقعا ألف باب في معرفة تفسير القرآن على أساس الحروف، وتفسير القرآن على أساس ماذا؟ على أساس علم الأرقام. باب سورة الأنعام، الرواية تقول بأنه عندما الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزلها من العرش أو من خزائن الغيب شيعها 70,000 ملك، رواية أكو بها. هسه أهل التتبع وأهل المعرفة يقولون عندما راجعنا لمعرفة لماذا أنه 70,000 ملك، ليش مو 50؟ ليش مو 10,000؟ ليش مو 100,000؟ قال وجدنا أنه في الآية يوجد 70 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى موجود في هذه السورة. وواقعا عجيبة هذه السورة، سورة أنعام وبها آثار وضعية، لذا هذه ختم الأنعام معروف أيضا بين الناس، آثار عجيبة لهذه السورة المباركة. 70 اسم من أسماء الله، لكل اسم ماذا؟ 1,000 ملك من الملائكة. هذه القضايا مولانا لا تتصورونها ماتينة جزافية، يعني من باب الصدفة أنه 70,000 هناك، وإحنا راجعنا إلى الآية تبين الآية ماذا؟ السورة بها 70 اسم مثلا. أو عندما ترجع إلى قوله تعالى مثلا رفيع الدرجات ذو العرش، وهنا فد نكتة يشير إليها هواية لطيفة يشير إليها المحقق الدامات في ذيل هذه الآية. أكو رواية عندنا في أصول الكافي في قوله إن لله تعالى كذا اسما مستأثرا بالحرف غير مصوت بالنطق أو بالأذن غير مسموع، ويقول وهذا له ثلاثة حروف، ثلاثة أسماء صدرت، ولكل اسم 30 سادنا، ولكل واحد منها 12 من السادنة، فيضربهن يطلع عن جيه 360. يقول عندما نأتي إلى رفيع الدرجات ذي العرش بعلم الحروف يصير أيضا 360. شنو العلاقة بين هذه وتلك؟ وعجيب علم الحروف إذا واحد يريد أن يدخل. ولكن الكلام أنه هذا حجة لكل أحدين أو حجة من المعصوم دون غيره على هذه الأحوال. قال جبل قاف صفيره صوته، صفيره يوقظ الراقدين في مراقد الظلمات، لأنه أول درجة من مراتب السير إلى الله ماذا؟ هو اليقظة كما قرأنا. وصوته ينبه الغافلين عن تذكر الآيات، نداؤه ينتهي إلى سماع الهابطين. سأقرأ لك بعض الروايات اللي بيها مضمون من هذا القبيل، اللي هي مو رواية وروايتين، واردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: نداؤه ينتهي إلى سماع الهابطين في مهوى الجهالات المترددين، كالحيارى في تيه الظلمات النازلين في عالم الهيولى والهاوية الظلماء والقرية الظالم أهلها، ولكن قل من يستمع إليه ويصغى أو يصغي نداءه ويعرف صداه. يعني شنو؟ يعني أنه واقعا أنت عندما تقوم بعمل محرم أو بشيء، واقعا يوجد شيء في داخلك ينادي يقول لا تفعل أو لا يوجد. هذا النداء ممن؟ يعني النداء ممن؟ هذا من النفس، ها، ولكنه هذا كان في النفس أو أمر ممكن يحتاج إلى علة. إذن ما هذا النداء؟ إذن أفيض من موجود ووجد أين؟ ووجد في النفس. نعم، إلا أن ماذا؟ أن تقتل هذا النداء واقعا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلذا يقول: لأن أكثرهم عن السمع لمعزولون. هذه إشارة إلى آيات قرآنية، ها، وعن آيات ربهم معرضون. يرى هذه الآية يناديه من داخله نداء يقول لا تفعل، ولكنه يستمع، يصغي أو لا يصغي؟ لا يصغي. صم بكم عمي فهم ماذا؟ فهم لا يعقلون. هسه توجد رواية، بل روايات، هذه الرواية انظروا إليها عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: إن لله ملكا ينادي في كل يوم، مو في كل يوم بل في كل آن. ماذا ينادي؟ لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. البعض الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه البصيرة بعد يبني أو لا يبني؟ أما الذي أعمى الله بصيرته أو أعمى بصيرته ماذا بيديه؟ يبني بناء، يقول له زلزلة تيجي هماتي أنا أم 12 درجة تهدمه لو ما تهدمه، ها؟ تقول له: بابا أخر عمرك أنت 50 سنة 60 سنة أقصاه 30-40 سنة، وهذا البناء مال 200 سنة، ليش؟ هو ما عنده جواب. هو عنده جواب لو ما عنده جواب؟ ما عنده جواب، ولكنه هو النفس يدعوه إلى أن يبني، إلى أن يكثر. تعبير شيخنا الأستاذ، هو تعبير جديد، شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يقول: بعض الناس مولعين بالأصفار، عنده فد رقم عدد يخليك باله، فإذا 3 أصفار يسوي 4 أصفار، إذا 4 يسوين شنو؟ 5. هذول اللي يبحثون المليارات في بنوكهم، إيش قد صار؟ 100 مليون 200 مليون 500 مليون 500 مليار. هسه إنه واقعا شنو؟ واقعا رقم وأمامه مجموعة أصفار، لا يوجد شيء آخر. يعني أمور اعتبار في ماذا؟ في اعتبار، لكنه من أقول اعتبار في اعتبار لا يتبادر أنه مو مسبوق بتكوين ومو ملحوق. هذا الاعتبار يعطيه ماذا؟ يعطيه قدرة على أن يجعل الحق باطلا ويجعل الباطل ماذا؟ ويجعل الباطل حقا. المهم قال: هو مع جميع الخلق. عجيبة هذه، هو مع جميع الخلق وهم ماذا؟ وهم لا معه. هو مع جميع الخلق وهم لا معه. إذن هذا الوجود، هذا الوجود معنا أو ليس معنا؟ نعم معنا. يعني أن الإمام سلام الله الآن معنا أو ليس معنا؟ بل معنا، مو فقط معية بدنية، بل أعلى من المعية بدرجات أساسا يحول بين المرء وقلبه، لأنه مظهر ذلك الوجود. ولكن نحن معه أو لسنا معه؟ ها، لسنا معه. طبعا الروايات تقول بأنه مو فقط معنا في البعد المعنوي والبعد النفسي والوجودي، بل معنا في البعد ماذا؟ المادي أيضا. الروايات تقول بأنه: أكون معكم، أطأ فرشكم، أجلس معكم، أقوم معكم، أأكل معكم، ولكن تعرفون أعرفكم ولا تعرفوني. هنيئا للذين يعرفون. هو مع جميع الخلق وهم لا معه، ونعم ما قيل. طبعا يكون في علمنا، ها، إذا عرفناه ولم نقم بحق الواجب له بها آثار وضعية، لأن النبي الإمام سلام الله عليه حساب آخر يختلف عن باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا نحرم عن معرفته لطفا ماذا؟ لطفا بنا، وإلا لو عرفناه ولم نقم بواجب معرفته أو بحق معرفته، لأن هناك لوازم إذا عرفته كيف تتعامل، ماذا تقول، ماذا تتكلم، آثار كثيرة. قال وكل من له علة الاستسقاء، أسأل الآن يضرب بعض الأمثلة، يقول وكل من له علة الاستسقاء مرض وفيه مرض السوداء يستسقي بظلاله، يستسقي بظلاله، لأنه أساسا لا يشفى مريض إلا بتوسط ماذا؟ إلا بتوسط الشافي، والشافي مباشرة لو مظهر الشافي، ذكرنا بأنه مباشرة الحق سبحانه وتعالى تارة يدخل مباشرة للشفاء، ومرة ماذا؟ من خلال وسائط. يقول يستسقي بظلاله، وكذا من به من علة ما لخوليا ينتفع بسماع صفيره، بل الأمراض المختلفة، هذه مو مختصة ماذا؟ مختصة بهذا المرض، بل الأمراض المختلفة والعلل الممرضة كلها تزول بخواص أجنحته ورياشه. فهنا ماذا يريد أن يشير؟ يريد أن يشير إلى هذه القضية، وهي أن القرآن الكريم بنحو واضح وصريح يقول جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. خب الآن بحسب الذهن المتعارف عندما نسمع الأجنحة ذهننا وين يروح؟ إلى هذا الطائر المتعارف اللي له أجنحة، الذي له أجنحة، ولكنه في واقع الأمر هذا أيضا من قبيلي، وتلك الأمثال نضربها للناس، هذا مثال تلك الأجنحة، وإلا تلك الأجنحة حسابها ماذا؟ حسابها شيء آخر، لها خواص أخرى، إن صح التعبير تلك الأجنحة أجنحة ملكوتية، أجنحة ماذا؟ أجنحة قدسية، وهذه الأجنحة الموجودة عندنا أجنحة ماذا؟ أجنحة مادية، أجنحة ما هي؟ أجنحة ملكية، فليست لها تلك الآثار. انظر إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال عندما يأتي إلى بيان حقيقة هذه الأجنحة، يقول وأنشأهم على صور مختلفات وأقدار متفاوتات، هاي في الخطبة 91 من نهج البلاغة، أولي أجنحة، خلي ذهنك كمي، أولي أجنحة ولكن ماذا؟ تسبح جلال عزته، مو الملائكة وإنما ماذا؟ هاي الأجنحة. هنا ابن ميثم البحراني في ذيل هذه الخطبة في المجلد الأول، هناك في ذيل هذه الخطبة يقول هذه الأجنحة مو أجنحة متعارفة، بأي قرينة؟ يقول بقرينة أن الإمام قال تسبحوا، وهذا ليس هو التسبيح العام، لأن التسبيح العام موجود في غيرها أو غير موجود، مع أن الإمام دا يبين خصيصة من خصائص هذه الأجنحة، إذن هذا التسبيح يختلف عن التسبيح العام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذه أجنحة خاصة، وهي الأجنحة اللي عبر عنها، شوفوا ماذا عبر عنها، قال كلها تزول بخواص أجنحة هذا الطائر ورياشه، يعني هذه الأجنحة تعبر عن شؤون هذا الموجود الفعال أو العقل الفعال، ولكنه كيف نعبر عن هذه الشؤون؟ الرواية عبرت ماذا؟ القرآن عبر عنه ماذا؟ عبر عنه بالأجنحة، فهي إشارة إلى شؤون هذا العقل الفعال، يعني بعبارة أخرى هي إشارة إلى رقائق هذه الحقيقة، وهذه الرقائق متناهية، هذه الرقائق متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية. انظر إلى هذه الرواية القيمة الواردة في البحار المجلد الأول صفحة 99 من البحار، رواية قيمة في هذا الباب اللي عندما يأتي إليها صاحب البحار انظر ماذا يعبر. صاحب البحار ينقل هذه الرواية في الجزء الأول صفحة 99 عن علي بن أبي طالب أن النبي سئل مما خلق الله عز وجل العقل، حقيقة العقل ما هي؟ قال خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق، من خلق ومن يخلق إلى يوم القيامة. يعني هل يوجد بعد كمال لا يوجد في هذا العقل أو لا يوجد؟ لا يمكن. وهذه كلها رقائق، ماذا أنت وحظك في قوس الصعود بعد تتحد مع رقيقة، رقيقتين، شأن، شأنين، ثلاث، أربع، أو تتحد مع حقيقة العقل، بل تتجاوز ماذا؟ حقيقة العقل. قال من خلق ومن يخلق إلى يوم القيامة، ولكل رأس وجه، ولكل آدمي رأس من رؤوس العقل، بعد وكل وجه، رواية طويلة، وكل وجه له لسان يختلف عن لسان الوجه الآخر. يعني تعدد ماذا؟ تعدد الألسنة، تعدد اللغات، تعدد الشؤون، و يا غير ذلك. صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى الرواية في صفحة 105 يقول وهي من غوامض الأخبار. وقع من غوامض الأخبار، إذا ما بها مباني عقلية فلسفية عرفانية قابلة للحل غير قابلة للحل، مقابلة للحل. والظاهر أن الكلام فيها مسوق على نحو الرموز والأسرار، والحق معه، لأنه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويحتمل أن يكون كناية عن تعلقه بكل مكلفين. مضمون الرواية وين؟ هذا البحث وين؟ الرواية تقول من خلق ومن يخلق لكل الخلائق، شنو البحث؟ هو في التكليف. نعم، بعض شؤونه ماذا؟ تدبير المكلفين، وإلا بعض شؤون أخرى مرتبطة بكل عالم الإمكان. على أي نحو؟ قال كلها تزول بخواص أجنحته ورياشه إلا مرض واحد مهلك. هذا المرض العضال الذي عبر عنه فيما سبق بأنه له دواء أو ليس له دواء، ما هو؟ هو الجهل المركب. هذا الجهل المركب، وخصوصا إذا كان مع الجهل المركب ماذا؟ عناد. لأنه بعض الأحيان الإنسان يجهل ولا يعلم أنه له، بعض الأحيان يجهل ويعلم أنه يجهل، زين، هذا زين. أما لا يجهل أنه يجهل، وبعض الأحيان يتصور أنه يعلم، بعد هنا بعد أكو مجال لو ماكو مجال، أكو مجال لو ماكو مجال، لأنه هو لا يعتقد بجهله حتى يسعى لرفع الجهل. لذا أنا أتصور، أنتوا اقرأوا عبارات سيد الإمام قدس الله نفسه، واحدة من أهم الأمور التي يشير إليها هاي القضية، يقول بالكم إنكار ما لا تعلمون، بالك هذا لا تنكر، لأن عندما تنكر بعد الباب يبقى مفتوح، لو تغلق الباب، تغلق الباب أنت. هاي مسألة الإنكار، إنكار ما لا يعلم، مسألة التجهيل، تجهيل الآخرين، أنا أعلم والآخرون ماذا؟ لا يعلم. وقد حققناه بما ماذا؟ بما لا مزي، خلص أصلا العلم انتهى هنا، بدأ هنا وانتهى هنا، بعد هذه نسلق قضايا هو يركز عليها، ومسألة التكفير والتفسيق مباشرة، يجعل من نفسه ماذا؟ ها؟ ميزان الوجود، أصلا مو ميزان الخير والشر، أصلا ميزان الوجود، من كان منسجما معه فهو ماذا؟ ها؟ فهو حق، ومن لم يكن منسجما معه فهو ماذا؟ هو أصيل، والآخرين شو يصيروا؟ التقاطين. مشكلة من هنا تبدأ. هذا منشأ ما هو؟ هذا ليس له منشأ إلا الجهل. كل هسه بعض الأحيان هذا الجهل المركب، بعض الأحيان أكون مع الجهل المركب ماذا؟ عناد أيضا. لذا واقعا التفتوا لها القضية، وإن كان حديثنا الحمد لله 20-30 نفر مو عرفت شو؟ عرفت شو؟ قد اللي يسمعون الكاسيت أيديهم ما تنالنا بعد، برا يسمعون منه ما يقدرون يسوون لنا شيء. عرفت شو؟ وإن كان مولانا إحنا كنا قبل أسبوعين يمكن ثلاثة متكلمين عن الحق المبين، فتكلمت يعني ثلاثة، عرفت شو؟ إيه شفت قبل يومين مولانا أو ثلاثة إجاني تليفون من برا أنه سيدنا أنت قايل بفلان كاسيت أجيك مولانا، تبين بسرعة الكاسيت راح. على أي الأحوال مقصودي أن هاي القضايا الثلاث التفتوا إليها، مسألة التجهيل، مسألة التكفير والتفسيق، مسألة العناد. أذن افتحوا أعينكم، بالكم أم تبتلون بها، أنتم مولانا بلغت ما بلغت، أنتم ذلك مبلغك من العلم، بلغت ما بلغت، حتى لو كنت الصادر الأول، حتى لو كنت الصادر الأول، لسان حالك في قوس الصعود ما هو؟ شنو لسان حال النبي الأكرم؟ ها؟ وقل ربي زدني علم. هذا منطقه. يعني لو صرت هم الصادر الأول هم إلك حق، هم ما تينا تسقط الآخرين، لو ما إلك، هذا نص الإمام الصادق سلام الله عليه، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. وها هو ذا عند ربنا ما ليس عندنا، فلو صار البناء أن نطرحكم فمن يطرحنا؟ الله هم يطرحنا. إذن التفت إلى هذه القاعدة. قال: تزول بخواص أجنحته ورياشه إلا مرض واحد مهلك، وهو الجهل الراسخ المركب. ماذا؟ بالعناد. هذا الجهل الراسخ بالعناد. وله الطيران، هذا الموجود، وله الطيران صعودا ونزولا. هذا الموجود، هذا الموجود هم عند قوس نزول وهم عند ماذا؟ قوس صعود. الوقت ما يسع حتى أبين قوس نزول بأي معنى. قوس نزول بمعنى الإخوة بعد هم يراجعون، إذا صار وقتا إن شاء الله نشير إليه في الأسبوع القادم. قوس نزول بمعنى التمثل، فتمثل لها بشرا سويا. بحث مفصل عند السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى في المجلد 14 صفحة 36 في ذيل هذه الآية المباركة، أنه أساسا ما معنى التمثل، ما هو معنى التمثل، وكيف يمتاز عن الخيالات، كيف يمتاز عن السفسطة، له واقع خارجي ليس له واقع خارجي، هذا نزوله. وصعوده عندما يصعد ماذا؟ وهو أنه يتحد به. وله الطيران صعودا ماذا؟ ونزولا. ولكنه مو العقل الفعال يصعد وينزل، وإنما هذه شؤونه، رقائقه تنزل ماذا؟ وتصعد من غير حركة وانتقال. وله الذهاب والمجيء. تجد القرآن الكريم صريح يثبت بأن الملائكة والروح يجيئون ماذا؟ ويذهبون. التفت جيدا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يقول في هذه الكلمة القيمة عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: ولقد وليت غسله صلى الله عليه وآله، والملائكة أعواني، فضجت الدار والأثنية، ملأ يهبط وملأ يعرج، وما فارقت سمعي هينمة منهم. هينمة الصوت الخفي كما في اللغة. وما فارقت سمعي هينمة منهم، يصلون عليه حتى واريناه في ضريحه صلى الله عليه وآله. وإذن هؤلاء يصعدون وينزلون ويهبطون وإلى غير ذلك، ولكن هذا الصعود والهبوط كله على نحو ماذا؟ على نحو التجلي، لا على نحو التجافي، حتى يلزم ما يلزم من المحذورات. قال: وله الذهاب والمجيء من غير تجدد حال وارتحال، وإليه القرب والبعد من دون مسافة ومكان، ولا تغير ولا ماذا ولا زمان. جيد جدا. منه ظهرت الألوان وهو مما لا لون له. عجيب هذا. منه ظهرت الألوان ولكن ماذا؟ ولكن لا لون له. أنزل من السماء ماء، لكن هذا الماء له لون أو ليس له لون؟ ليس له لون. لونه من أين يأخذه؟ من الاستعدادات. فسالت أودية بقدرها. منه ظهرت الألوان في ذوات الألوان وهو مما لا لون له. وكذا الأمر في باب الطعوم والروائح، ومن فهم لسانه يفهم جميع ألسنة ماذا؟ ألسنة الطيور. ومن فهم لسانه هذا الموجود. بس بينكم وبين الله، هذه الفلسفة هذه ضد معارف أهل البيت سلام الله. بينكم وبين الله، إيش قد واحد الإنسان لابد يكون إما جاهل أو مغرض يقول أن الفلسفة في قبال ماذا؟ في قبال معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا تذهبون إلى الفلسفة؟ اذهبوا إلى معارف أهل البيت. وكأن الفلسفة تريد أن تفتح دكانا في قبال ماذا؟ في قبال معارف أهل البيت. الفلسفة في خدمة معارف أهل البيت. لذا أنت انظر في الحاشية مباشرة الحكيم السبزواري يقول ويعرف كل الحقائق والأسرار، يعني من فهم لسان هذا الموجود يفهم جميع ألسنة الطيور ويعرف كل الحقائق ماذا والأسرار. يقول إذا عرف أي معارفه وعلومه فهم علوم فهم جميع علوم جميع العلماء بالله، لأن الكل كانوا متصلين بمن؟ بهذا العقل الفعال في علومهم، فعقائد جميع أهل الحق واحدة. ولهذا كان الإمام عالما بكل اللغات وبألحان الطيور ماذا؟ السماوية. لا تستغرب هذا، سليمان يقول بأنه مرة كان يعرف منطق الطير أو لا يعرف منطق الطير، عندما مر على ذاك الوادي ماذا قال؟ ها، فتبسم ضاحكا من قولها، قالت نملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. عجيب مولانا، شنو وهم لا يشعرون؟ نملة تنسب عدم الشعور إلى سليمان. يقول فتبسم ضاحكا من قوله. خب بينكم وبين الله أكو نسبة بين مقام سليمان ومقام خاتم الأنبياء والمرسلين، أو ما مقابل للمقايسة أصلا. خب لماذا أخذنا نستغرب أنه إذا قلنا أن الرسول الأعظم يعرف منطق الطير ويعرف منطق الحيوانات ويعرف ويعرف ويعرف وعد ذلك؟ يا أخي مغالات، هذا شنو الضرورة؟ شنو الضرورة يا أخي؟ مو قضية ضرورة، قضية أنه واقع خارجي. أنا أريد ماذا؟ أبين هذا الواقع الخارجي. فسئمت مرة، لألف مرة أقول ولمليون مرة أقول، إذا مو هذه المباني الحكمية والفلسفية والعرفانية قابلة هذه الروايات للتوجيه أو غير قابلة، قابلة للفهم أو غير قابلة للفهم، على أي الأحوال. قال ويعرف كل الحقائق والأسرار. مستوكره المشرق، مو المشرق والمغرب، هسه لماذا يأتي؟ والحمد لله رب